هو أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر أرضه ولا حيواناته أن تقدم لك المادة الأساسية التي تحوك منها ثيابك، ولو لم يرضع الله عز وجل في دماغك عقلا يهديك إلى كيفية حوك هذه الثياب، إذن لبقيت يا ابن آدم عاريا. فإذا كنت ترى نفسك اليوم تتمتع بهذه الثياب وهذه المظاهر التي تتألق بها وتتباهى وتتجمل كطور الكائنات، إذا كنت ترى نفسك كذلك فلا تنسى المنشأ ولا تنسى الأصل، ولا تنسينك كثرة النعمة ورخصها، وأنها أصبحت في متناول يدك، لا ينسينك شيئا من ذلك فضل الله سبحانه وتعالى عليك وكرمه الذي أغبطه عز وجل عليك سلوفا وألوانا. من العلماء يناقش في هذه الحقيقة، ومن من المفكرين الأحرار يستطيع أن يرد هذا الكلام بأي أسلوب من أساليب البحث العلمي؟ من ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا قال الحمد لله الذي كسانيه وجعلني من المؤمنين، الحمد لله الذي كسانيه، لا ينظر إلى الخياط الذي خاطه ولا إلى المساج الذي مسجه ولا إلى الفلاح الذي رعى الأرض ونباته قطنة، وإنما يتجاوز رسول الله هذه السلسلة من الوسائط كلها ويقف أمام من؟ أمام ينبوع الكرم وأمام أساس الخير وهو الله عز وجل، فينسب هذه الكسوة وينسب هذا اللباس الذي يرتديه إلى الله، الحمد لله الذي كسانيه وجعلني من المؤمنين. لكن المغفل لا يقول هذا الكلام، وربما يفهم من هذا الذي كسرني، مساج وخياط ومالي الذي دفعته فاشتريت به هذا الثوب، كل ذلك بعرق جبين، هذا عبارة عن حمق، لا يمكن أن يعيش محبوسا في دائرته إلا أصحاب العقول التي أصابها وباء الجنون والدوران على ذاته. ثم إن هذه الفقرات كلها نلاحظ أنها تختم بهذه الكلمة: استودوني أهلكم، استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم. لاحظوا لماذا؟ ما المراد من تنبيه الله إيانا إلى هذا؟ كلنا مجانين لو أن الله لم يكرمنا بالعقل، تمام؟ كلنا جائعون ظمأ لو لم يكرمنا الله عز وجل بالطعام والشراب، صحيح؟ كلنا عورات لو لم يكرمنا الله عز وجل بالكسوة والثياب. ما النتيجة؟ النتيجة أننا فقراء لا نملك من عند أنفسنا وانطلاقا من قدراتنا لا نملك أن نغني أنفسنا بشيء، لا بعقل تستنير به دماغك وترى به اتجاه الحياة وتتعامل معه، لا تستطيع أن تمتع نفسك بشيء من ذلك، ولا تستطيع أن تبدي على نفسك لقمة طعام ولا زرعة شراب لو أن الله تخلى عنك، ولا تستطيع أن تنال خيطا من خيوط النسيج لتتعلق به في امل كسوة ترتديها، لولا يتجه البارئ عز وجل اليك بالرفق والرعاية والإكرام. اذا عرفت انك فقيرا من حيث الاعتماد على ذاتك، تأكدت من قول الله عز وجل: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. كل شيء. والله هو الغني الحميد، الغني يغني، والفقير الذي يتلقى الغنى من الله ينبغي ان يكون حامدا، فالله هو الحميد او المحمود. اذا عرفنا هذا الفقر، انني اعظم مظهر كبريائي واتقامن وأبتدي كسوة العبودية لله عز وجل. كيف؟ العبودية ليس رداء يرتديه الإنسان أبدا بشكل من الأشكال ولا ثوب من الثياب، فكيف يرتدي الإنسان العبودية؟ يعلن عن افتقاره إلى الله، يعلن قلبا وقالبا، أي شعورا ولسانا. كيف؟ يستهدي الله عز وجل. عرفت ان الله هو الذي اكرمني بالرشد، فاقول: يا رب زدني رشدا، زدني ادراكا، ولا تسلب نعمه هذا الرشد عني يا رب. لا تبتلني بخرف مما يبتلى به بعض الناس، لا تبتلني بداء النسيان، بداء فقد الذاكره، لا تبتليني بشيء من ذلك. الامر ليس بيدك، بيد الله. اذا علمت ان الامر بيد الله وانك احوج ما تكون اليه، ماذا تصنع؟ دائما عينك ترمت السماء وانت تتوسل الى الله وتطلب منه ان يبقي هذه النعمه لك وان لا يبتليك منك يدها. عرفت ان طعامك الذي به أوضك من الله كله أكلا وشربا من الله، تأكدت من ذلك كما شرحناه شرحا علميا. يأتي دور الافتقار، يأتي دور إعمال الحاجة، فماذا تقول؟ يا رب أمد مزيدا من نعمتك علي ولا تقطع عنا هذا الإكرام. اللهم أطعمنا مما رزقته عبادك، وآتنا المزيد من فضلك، ولا تقطع عنا رزقك. وهذا لا يكون يعني عند الحرمان، لا، بل العاقل يذكر هذا الطلب عند وجود النعمة أكثر مما يذكرها عند فقدانها. أنا عندما أرى مائدتي عامرة وأتذكر أن هذه المائدة ما عمرت إلا بيد الله وإكرامه، ولا أعيد الشرح العلمي الدقيق الذي قلته في هذا الموضوع من قبل، وأنا أرى مائدة أمامي أبرع إلى الله: يا رب لا تقطع عنا هذه النعمة، عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. ماذا نصنع إن ابتلينا بسغب وجوع؟ هؤلاء شرائح، هذه حكمة إلهية عجيبة. دائما الابتلاءات موجوده امام النعم، الاصل الاكرام، لكن وضع الله امامها شرائح من الابتلاءات حتى يعلم الانسان ان هذه النعمه اذا ذهبت جاءت هذه الحاله. فاعتبروا خلق العافيه ووضع امامها شرائح من الامراض والابتلاءات المتنوعه منها. خلق الله الطعام والشراب والشبع والري، ووضع امامك شرائح بين حين واخر للجوع الذي تراه وقد اجتاح فئات وبلادا بكاملها، لكي تعلم ان الامر ليس بيدك. اذا شاء الله عز وجل قطع عنك رفده، ماذا تصنع؟ إن ابتلانا الله عز وجل كما ابتلى بعضا من الجهات، مثل أثيوبيا مثلا، الحبشة ابتليت بقحط وجفاف